والاستطاعة كما ذكر العلماء هي الزيادة الراحلة، يعني يملك ما ينفق على نفسه حتى يعود، وما ينفق على عياله حتى يعود إليه، لا يتركهم بدون نفقة، لأن الجهاد بهم أولى وأولى. على هذا زيادة من قول العلماء رحمهم الله أن كل إنسان غير مدين للناس حتى يطالبوه في دينهم، إلا إذا كان له مال كثير فيوصي ويكتب الوصية بأن فلان له كذا وفلان له كذا، لا بأس بذلك. وعلى هذا فمن استطاع الحج وجب عليه أن يحج. وهنا شهد الله سبحانه وتعالى هذه الشروط، وهي عامة على كل مسلم، أنه لا يفسق ولا يجاد بالباطل، يبقى الرفث خاص بالحج، لأن الرفث فسره العلماء بالممازحة مع زوجة المرء الحاج حال إحرامه، لأن لا يمازحها ولا يلاعبها ولا يداعبها حتى يقع في المحرم ويبقى الحج، يكون بعيد. على هذا إذا كان الإنسان معه زوجته لا يقربها وهو محرم أبدا، لا ملاعبة ولا ملاعبة ولا ممالحة، إنما كلام عادي. أما الفسوق فهو عام على كل مسلم، إلا أن الحاج آكد وآكد أن يكون بعيد من الفسوق وهو المعاصي، لأن معاصي الله سبحانه وتعالى هي الفسوق. الإنسان يكون مأمورا بأمر فلم يأتمر فهو عاصي، والعاصي فاسق أو لا ينتهي بنهيه سبحانه وتعالى، إذن هو عاصي وهو فاسق، وسواء كانت الذنوب صغيرة أو كبيرة مطلقة. إلا أن أكبر الذنوب هي الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي لا يغفره الله أبدا لو مات على هذا. قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر المشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن حقوق الله سبحانه وتعالى بينه وبين عبده، إن عفى عنه فبرحمته وإن عذبه فبعدله، لأنه قد خالف أمره وارتكب نهيه، إذن الجزاء من جنس العمل. فعلى الإنسان أن يكون بعيدا من جميع المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة، لأن الكبائر توبق الإنسان بجهنم، بعضها حقوق الله سبحانه وتعالى كالشرك بالله ونعوذ بالله من ذلك، هذا يحبط الأعمال كلها. لو إنسان عمل أعمال كالجبال يجعلها الله كرماد اشتد به الريح يوم عاصف، ما دام ومات مشركا بالله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى أوحى لجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بأن إذا أشرك بالله الإنسان حبط عمله، ويقول سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بريئون من الشرك، ولكن تعليم أممهم، أيضا الأمم تقع في الشرك، قد يكون إنسان عالما ويقع في الشرك بتأويلات باطلة أو إلى آخره، وقد يكون جاهلا، ولكن الجهل لا يكون عذر عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن العالم عذابه أشد وأشد عند الله، إذ أن الله تعالى يقول في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله، أكبر سخط عند الله سبحانه وتعالى أن يقول إنسان ما لا يفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. فالإنسان يقول لا إله إلا الله، وحد الله بذلك، ولكنه الشيطان يغوي ويدعو غير الله سبحانه وتعالى، ويستغيث بغير الله ويستعين بغير الله، يبطل عمله، والشيطان حريص على أن يبطل عمل المؤمن حتى يكون معه في جهنم، هذا مرادف. لأن الله تعالى يقول في الكتاب العزيز إن شيطانكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يتبع حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقد حلف بعزة الله أنه سيغي بني آدم إلا من كان مخلصا لله وحده لا شريك له وهو القليل. قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، قليل. والشكور مع الطائع، ليس الشكور باللسان، الطائع لأمر الله ونهيه هو شاكر. لعل الإنسان يكون بعيدا من هذه الأشياء كلها. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إن الشرك بهذه الأمة أخفى من جريب النمة السوداء على سقف صماء في ظلمة الليل، أخفى هو خفي. الإنسان قال لا يشعر. فقال أبو الصديق رضي الله عنه ما المخرج منه إذا كان خفيا أخفى من جريب النملة السوداء على سقف صماء في ظلمة الليل؟ ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا ولا أعلمه وأستغفرك بما لا أعلمه صباح ومساء حتى تكون بعيدا من الشرك. أما الذنوب الباقية إن كان حقوق الناس فهناك حساب عند الله سبحانه وتعالى، كل واحد يأخذ حقه، لو درهما واحدا يأخذ حق الإنسان. وسب وشتم ولطمة وضربة ولعنة يأخذها يوم القيامة. إن كان عنده حسنات يعطي حسنات، وإن كان ما عنده حسنات يلقى بظهره سيئات ثم يطرح بجهنم. هذا مفلس كما قال عليه الصلاة والسلام، أتدرون من المفلس لكم؟ قال المفلس من ليس له دينار ولا درهم. قال لا، المفلس ما يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا ويأخذ من حسناته لهذا ومن حسناته لهذا، انتهت حسناته. يؤخذ من سيئات أصحابه ويلقى في النار حتى يطهرون. حقوق الناس صعب جدا جدا. إذن علينا هذا عام لكل واحد، لكن كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى خص الحاج بهذه الأشياء ليكون أحرص وأحرص على نفسه من أي شيء كان ليتم حجه صحيحا، لأن المعاصي تنقص الحسنات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا إصلاح المبذم يستغفر الله يتوب إلى الله يمحو هذا. وخالق النفس بخلق حسن، هذا عام لكل إنسان. ولكن أنتم حجاج بيت الله الحرام تكونوا أشد حاجة لهذه الأشياء لما خصكم بها، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق جزاء عند الله ماذا؟ رجع كيما يرث أمه، كأنه طفل صغير ليس عليه أي ذنب. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لكل حاج أو معتمر، ولكن بشرط أن يكون بعيدا عن هذه الثلاث أشياء، الرفث والفسوق والجدل. والجدل بالباطل، أما بالحق لا بأس أن تجادل وتراجع وتتحقق هل هذا صحيح أو غير صحيح. يا أخي لا، جزاك الله خير ارشدني، لا تقول لهم لك شغل فيه هذا مهم. لو كان صحيح كان المشايخ ما فعلوا أو الحكومة ما فعلت، هذا جدل بالباطل. لا، أنت استسلم وآمن بالله، خصوصا إذا تلا عليك آية من آيات سبحانه وتعالى، آمن وصدق واتبع واسأل عن معناها إذا كنت غافل عن المعنى. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإيمان يكون ضعيفا. إن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين في سورة الفرقان بأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميان، لم يخر يخضع عليها أصم أعمى، لا يخضع ويذل سميعا بصيرا، سميعا لما يقول بصيرا بما يفعل. لأن الفاسق والفاجر والكافر لا يبالي إن تلوت عليه آية أو حديثا، ما يبالي لأنه فاسق قلبه أغلف تبع الله على قلبه. لكن المؤمن لا، قلبه مفتوح يسمع كلام الله يصدق ويعمل. لهذا ذكر في آية أخرى أن كل آية تدل عليك تخلق وتذل. إننا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. إلا اللي يقول التلاوة لا تقول التلاوة نوع من الخضوع، ولكن أي آية تسجد لا، ليس كل آية تقرأ عليك تسجد. المراد به أي حكم يجرى عليك عند الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم آمن. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا سامعين خاشعين دليلين. لا يرفع رأسه كبليس يقول ما لك شغل الناس أنت، أنا أعلم منك أو الشيخ قال أو الأستاذ أو كذا. هذا إبليس هكذا اعتذر وقال كيف أسجد لما خلقته طينة، كفر بالله. الإنسان لما يسمع كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الإذعان، يذعن ويخشع ويذل ويعمل، وإلا ليس المؤمن. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي تدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. الشيطان أبى واستكبر وكان الكافرين بسجدة واحدة. والإنسان يأبى ويستكبر على الله بالصلوات كلها أو بالمعاصي ولا يبالي، هذا نعوذ بالله الشيطان أخذ منه، لأن سجدة واحدة كفر وصار يحلف بالله انه سيفتن بني ادم الذي فعله هكذا وهكذا، لو كان سببا لكبره اذا سيحترم كذبته الا قليل. فعلينا جميعا ان نكون بعيدين من الشيطان سواء كان انسيا او جني، لان شيطان الانس اعلى من شيطان الجن. شيطان الجن تقول اعوذ بالله من شر الجن يهرب منك، لكن شيطان الانس تقول اعوذ بالله من شر الجن قال انا شيطان، ما أنا شيطان، يقول خاص مكوي الذبي. هذا هو الجبل البعضر، الشيطان من الجن والإنس. الوضع قال من الجنة والناس، الشيطان الجن أخاف من شيطان الإنس. شيطان الإنس لا يمكن تدفعه إلا إذا إما أن تتركه وتسكت أو عندك قوة تدفعه، قوة إيمانية مو قوة جسمية، إيمان. لأن قوة الإيمان هي الذي يصير الإنسان يدفع الشيطان، أما يدك قوية أو جسمك قوية ما ينفع له، إنما قوة الإيمان بالله تستطيع أن تلقه بأي حجة وتدحبه ويتركك ويذهب، وإلا يغلبك، وخصوصا إذا كان صديق أو قريب أو كبير أو عالم أو كذا أو كذا، والشيطان يغوي فأراد أن يغوي غيره مثله مثل الشيطان تماما، يدعي حزبه ليكون أصحاب السعيد. الإنسان إذا كان فاسقا يدعو الناس إلى الفسق والفجور، ومن يتبعون؟ المؤمنون؟ لا، الفاسقون يفرحون ويتبعون. إذا على المؤمن أن يكون سميعا بصيرا لما يسمع من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال كما قلنا هو عام لكل مؤمن، ولكن خصكم الله سبحانه وتعالى بهذه الكيفيات لتكونوا أحرص وأحرص على طاعة الله وحده لا شريك له، حتى يتم حقكم تكونوا فائزين وتحابوا على جميع المناسك الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ومات على هذا، وقال خذوا عني خذوا عني خذوا عني خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم لعلي ألقاكم بعد عني هذا. توفاه الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام وبقي دينه إلى يوم القيامة. فعلينا أن نكون متبعين له لا لغيره. إنسان قد يخطئ ويجتهد ويقول لا هذا سنة وهذا فرض وهذا واجب، إذا تركت السنة ليس عليك شيء، إن تركت واجبا عليك الذبيحة. هو الله بحجة الذبائح، هو ما يحتاج الذبيحة، يحتاج تقوى، يريد منك التقوى، لأن قريش كانت تذبح وتنحر ذبائح كثيرة وتفتخر بذلك، فالله تعالى أنكر عليه، لن ينقى لحومها ولا دماؤها ولكن له التقوى منكم. التقوى كل يريدها الله سبحانه وتعالى. أما الأعمال قد تكون صالحة وقد تكون غير صالحة، فهم كانوا يذبحون وينحرون الإبل ويحجون مثل أحسن من اليوم، يحافظون على الحج عادة، ونحن نصرف الحج إما مذهبا وإما عقلا أو تقليدا للناس، لا لا والله هذا مذهبي كذا وهذا مذهبي كذا سبحان الله. والمذاهب الأربعة رحمه الله مثل أن تخالف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. هم بحثوا إن وجدوا دليلا اتبعوا، ما وجدوا دليلا اجتهدوا، فإذا أصابوا لهم أجران وإذا أخطأوا لهم أجر واحد. لكن أنت يا أخي إذا بلغك الحديث وجب عليك أن تتبع، ولا تقول مذهبي ولا تقول شيخي ولا تقول الناس يفعلون، لا، هذا جدل بالباطل، والجدل بالباطل حرام. فالله تعالى وصف الكفرة بأنهم يجادلون بالباطل يدحض به الحق، هذا الجدل يدحض الحق هذا حرام لا يجوز. بل علينا أن نكون سامعين طائعين. لهذا يقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. ما لهم خير، إنما عليهم الاتباع والامتثال والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والخضوع والتذلل وإلى آخره. هذا هو صدق الإيمان في الإنسان. إذا على كل حال كنا بالآن بدأنا بالإحرام، الزيارة يمكن قد حمدتموها، قلنا أن الزيارة ليس لها حد، يوم يومين ثلاثة أيام خمسة أيام عشر أيام كله جائز، لكن ليس محدودة بأيام كما قلنا في الحديث أن من صلى 40 صلاة لهذا المسجد لا تبدوه صلاة، لا تبرأت من النار ولا من العذاب ولا من النفاق، ليس صحيحا، ولا حديث ليس، فهو ضعيف اتفاق وموضوع على خلاف أنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المنافقين كما قلنا صلوا هنا آلاف الصلاة ومع ذلك جعلهم الله أسفل جهنم. إذن لو كان حديث صحيحا كان منافقهم في الجنة، كان حيث قد صلوا صلوات كثيرة، إذا الحديث ليس صحيحا. لعلينا أن نحاب على الصلوات الخمس كما تقدمنا، أو النوافل بألف صلاة، كل صلاة ألف أو أفضل من ألف أو خير من ألف، الله أعلم كما الأفضل كما الخير، والله يضعف من يشاء، لكن ينظر إلى إخلاص القلب لله وحده لا شريك له، فالله تعالى يعطي ولا يبخل. على هذا إذا انتهينا من الزيارة والحمد لله، فقلنا سابقا أيضا أن بعض الحجاج يجتهدون في المزارات الباطلة هذه كالمساجد السبعة وغيرها، وقلنا هذا ليس بسلوك، فإنها بنيت لغير الله وبنيت على كذب وافتراء، أن هذا مسجد فاطمة وهذا مسجد عائشة وهذا مسجد علي وهذا مسجد النبي وهذا مسجد الفتح، هذا كله كذب، لأن ما بنيت إلى آخر بني العباس عندما فتن الحكومة وهدموها البلانكة من الإيرانيين وغيرهم، فعلوا ما شاءوا وتقربوا إلى الناس بحبهم للصحابة وبنوا مساجد يسموها كذا وكذا. لا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأفضل من ألف ألف مسجد، وأنت كما سمعت الصلاة بألف صلاة، لو كان هناك صحيحا واحد صلاة وهنا ألف، من يسرق ألفا ويأخذ واحد؟ إذا مجنون مغفل ما عنده عقل، يسرق ألف صلاة ويذهب إلى صلاة واحدة، هذا ما عنده عقل، ومع أنه باطل كما قلنا، الذهاب إليه باطل والصلاة فيها باطل، والتمسح بالجدران شرك بالله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن هذه البركة في المساجد هذه أيضا كذلك خطأ، لأن يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمساجد إذا بنيت لأهل القرية هي لأهلها، ليس لك أنت، وأنت يا من بلادك من سفر بعيد تركت أولادك وأهلك وأموالك لله وذهبت إليك، إذن عليك بالتبرك بأعمالك الصالحة، وهي الناس صلاة في المسجد النبوي الشريف لا غير، إلا مسجد قبى كما قلنا سابقا لا بأس. قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبى وصلى فيه ركعتين كتبت له كأجر عمره. أما باقي المساجد فهي بدع وخرافات من المزورين، والآن السواقين أجهل من المزورين، فالمزور يبغى منه فلوس والسائق مثله عبد الدينار والدرهم. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانفقت وإن شريك لا يصدق. هؤلاء عبادين الدراهم. وأنتم على كل حال عبدون الله، تعبدون الله وحده ولا شريك له ليس غير. فعليكم بالمحافظة على الصلاة الخمس والنوافل، إلا أن النوافل في البيت كما قلنا أفضل. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اعلموا أن أفضل صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة. المفروضة في المساجد مع الجماعة، والنوافل في البيت أفضل وأفضل من ألف، أفضل من ألف. وحتى المرأة إذا كان في الشباب الشديد فصلاتها في بيتها أفضل من ألف صلاة. قال عليه الصلاة والسلام للمرأة الأنصارية وكانت تحب أن تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك، ولكن زوجي يقول في البيت أفضل. قال: نعم، صلاتي في بيتك أفضل من صلاتي في مسجدي هذا. والمرأة إذا كانت كلما بعدت عن الناس فهي أفضل، أسر لها وأبعد من العيون وأبعد من الكلام وأبعد من التشميش وأبعد وأبعد. إذا كانت المرأة صالحة وأرادت الثواب الكثير صلي بيتها، لا بأس أن تجد المسجد نور المسجد، تجدك عزيز يحب المسجد أو قريضة ما في مانع، لكن دائم دائم المسجد لا، فالبيت أفضل لها. وأما زيارة القبور فممنوع على النساء مطلقا، سواء كنا قليل أو كثير، سواء كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارف القبور. لعن الله، واللعنة يكون على كبيرة ليس على صغيرة. وزيارة القبور شيء مستحب، حيث تريد النعمة على شيء مستحب لا، تكون بعيدة وتصلي في بيتها وتكون بعيد من عيون الناس وبعيد من كل فتنة. لا، ما فتنة هي، خصوصا في هذا الوقت المرأة عارية، هي مستورة عارية، وجهها عالي وصدرها عالي ورقبتها عالية من وراء وساقها عالي وذراعها عالي، هذا كله حرام، ما يجوز، كله حرام، لأن المرأة عورة من حدودها، حتى لو خرجت بثوبها بدون جلباب حرام، لأن الجلباب اللي يغطي المرأة من رأسها لرجلها. الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ما تؤذي المرأة إذا كانت مغطرة ومسترة، ما تؤذي، لا تؤذي الناس بالنظر إليها ولا أحد يؤذيها. إذا كانت كاشة الوجه وكاشة الصدر كاشة الرقبة هذا حرام، حتى قال العلماء لا صلاة لها إلا وجه وكفيها في الصلاة مع محارمها، أما مع الأجانب تغطي. لو كانت حاجة أيضا تغطي وجهها. يقول عائشة رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا حالينا الركب أثنى على وجوهنا خلقتنا، إذا فلقناهم كشفنا. وهي محرمة، فكيف إذا كانت غير محرمة؟ أبعد وأبعد. على هذا على كل حال الآن قلنا يكفي هذا التنبيه، نريد الذهاب إلى مكة إن شاء الله. العلماء ذكروا في كتب الفقه على أن الحاج يستحب له أشياء عند الإحرام، يقص أظافره إذا كان طويلة ويقص شاربه، كذلك إذا كان طويلا. وأما الحديث ركن لله وحده لا شريك له، لا يتبع الشيطان، لأن الشيطان يحب أن يكون مطاع، وحلق اللحى من بعد الشيطان لا من بعد. الله أمرنا أن نعفي اللحى بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قالوا ما أتكم الرسول فخذوه، فهو كان كذب اللحية طويل عرضين، افعلوا فعله واخذوا به عليه الصلاة والسلام، لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله. إذن ننتف الآباط إذا كان نفسه ونحلق العمل، هذه أربع أشياء في الجسم. الخامس الغسل، يعني مستحب وليس بواجب، لو اغتسل أو توضأ أو ما توضأ عليه أن يحلق، وليس شرطا الوضوء أو الغسل، حتى لو كان إنسان جنوبا ما وجد ماء يلبي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بعميس رضي الله عنها، وكانت قد لبست الميقات لمحمد بن الصديق رضي الله عنه، لقت أبي بكر فأمرها أن تحرق ويا نفق، قد تغتسل وتستلبي ثوب ثم تلبي وتفعل ما يفعل الحاج، وهكذا المرأة الحائض إذا كان حاضت حاضت هنا مع ذلك أن تغتسل وتتوضأ وضوءها للصلاة ولا تصلي ثم تلبي ليس على أي شيء وتذكر الله حتى القرآن على القول على المجاز حتى تأتي مكة إذا طهرت اغتسلت وطافت ما طهرت تبقى في مكة كما هي محرمة حتى تطهر يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها قد حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج إلا أنك لا تدخل حتى تطهر فإذا جاء يوم الثامن مثلا لو فرضنا أن الوقت واسع لكن لو فرضنا أنها في يوم ستة حاضت ماذا تفعل يوم ثمانية أرادت الإحرام إلى ما إلى منى تغتسل وتتوضا وضوءها للصلاة ولا تصلي وتلبس ثيابها كاملا من رجل إلى رأسه إلى وجهه وتلبي بالحج تصعد إلى منى ثم إلى عرفة وتذكر صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل كل ما يفعله الحاج إلا أنا لا أصلي فإذا انتهت أيام منى اغتسلت وإلى طافة سعد هذا الذي عليها إذا اغتسلنا وتوضأنا قبل الغسل أو بعد الغسل جاهز نلبس الرداء والإزار هذا للرجال أما النساء يلبسن جميع ثيابهن ما كان تلبسه في البيت تلبسه في الإحرام من شراب سروال ثوب ورأس الغطاء رأس ووجهها كما قلنا أيضا مع الأجانب إنما تكشف وجهها مع محارمها فقط ومحرمها هو زوجها أو أبوها أو أخوها أو أبناء إخوانها بناتها وأخواتها أو عمها أو خالها هؤلاء هو المحارم أما ابن العم ابن الخال أخو الزوجة زوجة أخو زوجي هذا كل لين ليس بمحارم وقد قال عليه الصلاة والسلام عندما نصح أصحابه إياكم والدخول على النساء قال يا رسول الله أرأيت الحمل هو قريب الزوج أخوه ابن أخيه وعمه ابن عمه كيف يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الحمل والموت يعني أشد وأشد ما لخص لأخ الزوجة وأخت الزوجة وعم الزوج وعم الزوج لا أبدا عم الزوج وأخ الزوج ليس محرم أخوه ليس محرم هو أخوه وابن أخيه وابن عمه هؤلاء حم ما لا يحل لهم أن ينظروا ولا يدخل على النساء أبدا إذا قال عليه الصلاة والسلام الحم والموت يعني أشد وأشد لأن القريب يتمكن من الدخول إذا جاء يدخل ما نقدر نقول له لا تستحي ويمكن يحصل فتنة بينه وبين أخي زوجته تفتح له الباب لكن الغريب تقول له ما في أحد يروح لكن الغريب لا لا أفتح الباب أخي أذن لي بالدخول هو وعدني أدخل عمي قال لي كذا خالي قال لي كذا هذا أخي تستحي وتخاف من الفتنة يدخل يقع الفتنة في الوقت هذا قال عليه الصلاة والسلام الحم والموت أشد وأشد إذن اغتسلنا كما قلنا ولبسها هذا الإحرام كثير من الحجاج يزيلون الإحرام الإزار والرداء من تحت إلى فوق إذا زررناه بمشابك أو تلابيس صار كيسا والكيس ممنوع كالثوب يقول عليه الصلاة والسلام لا تلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين لا تلبس هذا كل حال إحرام وأنت فاتح ثوبك من هنا ثم تلبس حزاما إذا كان لك حزام وإذا كان عندك الحقيبة للجواز والفلوس خذ خلقة سليم ريالين قماش ونصف على حقه إذا كنت تخشى أن يسقط عليك الإحرام ولكن إذا ربطته ربطة جيدة وأنت بسيارة ما أنت في وادي تمشي الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا لا عندهم أحزمة ولا عندهم أي حاجة إنما وثور ونصف هكذا منتهم يمكن لما يمكن يمكن وأنت للسيارة وأنت للطائرة وأنت بخيمتك لا تنجبل ولا نزل وادي نحسن. لكن لو فرضنا أنك تخاف فاذكر قبل هذه ويقفى عن نفسك وأذكر إدخال لا تعقدها عقدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا حازما حقه بحبل وقد عقده عقده عقد تعرف العقد تعرف العقد هذا العقد. تذكر عليه الصلاة والسلام وقال هكذا يفعل وادخلوا إدخل هذا جائز ما في معنى. هذا إذا كان ليس لك حزام. أما إذا عندك حزام للمال والجواز فقد أباح العلماء ذلك استثناء من المخيط أنا جائز. أما باقي الأشياء لا تلبس كلكم جزمة ولا حتى الساعة العلماء وإن بعضهم قال جائز ما لا حاجة حطها إما في جيدك وإما في حقيبة. إذا جاء وقت الصلاة خرجها ما في مانع. أول الوقت يبقى على هذا يصلي لك عشان لله تعالى جائز على حزام حفظ الفلوس ما في مانع حفظ المال جائز وحفظ الإجابة ما في جائز لها. إذن صلي لك عشان الركعتان ليس للإحرام إنما لله سبحانه وتعالى والإحرام ليس له سنة عند جميع العلماء. إنما قالوا يستحب أن يكون بعد صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمع تقديم قصرا ثم لبى ما صلى ركعتين. قال العلماء يستحب أن يكون إحرام بعد الصلاة أي النية بعد صلاة سواء كان فرضا أو كان نفلا لكن ركعتين خاص الإحرام لا. فإذا صلى ركعتين وكان الوقت في الصلاة وبعد الظهر وفي الليل كله من المغرب إلى الصباح في الضحى من طلوع الشمس إلى الاستواء جائز أن نكون ما في مانع لهذا. فإذا ركبنا السيارة كلنا محرمين يعني مكردين ليس بشرط أن ننزل في الميقات ليس بشرط. بعض الناس يعتقد أن النزول في الميقات واجب وأن الجواز هناك واجب وأن صلاة ركعتين واجب. لا كما قلنا سابقا ما صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين أبدا إنما صلى الظهر والعصر جمع تقديم قصرا ولبى. إذا النزول هناك ليس للإحرام لأنه كما تعلمون هكذا من يوم الأول ظهرا إلى يوم الثاني ظهرا 24 ساعة. إذا لماذا نزل هناك؟ لينتظر أصحابه ليجتمعوا. فلما رأهم قد اجتمعوا وكانوا كثيرين جدا جدا أحرموا وتوكل على الله صلى الظهر والعصر وكان جمع تقديم قصرا وذهب. وهو هنا من أبي العلي كما تعلمون ما هناك إلا 7 كيلو وليس هناك حد القصر. صلى هنا الظهر يوم الأول 4 صلى العصر هناك الحجر. على هذا يبقى لكم الحمد لله أن تصلوا الصلاة وليس عليكم قضاء. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم نصف الصلاة والصوم. الصوم ثبت القضاء في القرآن من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لكن الصلاة ما تقضى لك عدنك عدنتك وهي فرض كامل تام ليس بناقص. إذن جينا عند الميقات نبي ولا يحتاج إلى نزول كما قلنا وهناك زحام شديد والماء هناك أيضا ليس يكفي الناس كلهم أمة والأماكن ضيقة وإنسان يأخذ مثلا طب الماء 5 ريال 6 ريال 10 ريال ويذهب الخلق أمام الناس والهواء يضربه والتراب يعلو عليه. إذا كيف يكون؟ فالبيت أستر وأنظف وأجمل وأسهل في المسجد في المسجد. هذا هو يعني الواجب على الإنسان أن أمام الناس وأمام الأمة والتراب على ظهره وكما قلنا المال في فلول أيضا وهنا نعم الحمد لله أن في بيتك تصل على فيها وأنت آمن مطمئن مسلول وإذا ردك وقلنا لك حكم بيتك إذا كانوا الصلاة ثم تنام. إذا جينا الميقات نلبي لبيك اللهم لبيك وعمرك ولا يحتاج إلى زوج. ولكن إذا كان الحجاج متفقين على كلمة واحدة، لكن إذا كان واحد يقول لا ننزل، يقول لا نمشي، يقول لا ننزل، يقول لا نمشي، اختلفنا. وإذا اختلفنا فشلنا، وإذا فشلنا ذهبت ريحنا، ما هناك اتفاق. حب الله جميعا العلماء اختلفوا يا أخي بالمعاني مو بالنصوص. الله يهدي ويرزقك. وأنت عالم ولا عالم ولا عالم ولا عالم حتى نختلف. نحن متبعون وليس لدينا متبعين. متبع قال عليه الصلاة والسلام ومن عليه وافل الصحابة بعدهم والأئمة بعدهم بعدهم. لكن كما تعلمون الاختلاف العلماء إنه قابل إما بعدم النص ما بلغهم وإما بالفهم والاستنباط. هذا علم كثير وهذا فهم كثير وهذا فهم قليل يختلفوا. أما يترك النص يقول لا نعمل بالنص هذا، هذا كفر بالله سبحانه. ولا إما بريئون أبدا لا يمكن يخالف. هذا قال يا ابن أخي رحمه الله وهو هنا في المسجد إن سأل أحد الناس عن مسألة وهنا مثلا يسأل عن مسألة هي رسالة فأفتاه بخلافها، لا أنت أمس قلت كذا وكذا ولم تقل كذا وكذا. فقال ما منا إلا راد ومردد عليه إلا صاحب هذا القبر. هذا ما يمكن نرده. أما نحن نقول لهم كلمة إما ما نفهم وإما نجتهد وإما وإما. إذن لبينا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك وله شريك. وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو. فأنت تقول لبيك اللهم لبيك، أجبتك يا ربي. أنت قلت لي حج أنا أجبتك إجابة بعد إجابة، لا شريك لك، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا ليقال حاج ولا ليقال كذا، لا لا شريك لك لله وحده لا شريك لك. الإخلاص، الإخلاص هو الأساس للأعمال الصالحة. إذا كان ما في إخلاص وهو متصل بالمنافقين الله لا يقبل عليه. يقول سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، لا رياء لا سمعة لا شهرة لا لمدح ولا لرفعة ولا ولا لله. الله يرفعك رفيع الدرجات في قراءة رفيع درجات المؤمنين. كل مؤمن يرفعه الله كما قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم ولنأوت العلم درجات. والعالم من هو الدكتور؟ لا، المؤمن الصادق الإيمان العامل بما أمره الله ونهى. أما الدكتور قد يكون فاسقا لأن الشيطان ينفخه. هو أنت الآن دكتور كبير فيضره وينجرف وراءه ويصدقه. لا، المؤمن المتقي هو العالم بما سبحانه وتعالى. فالوضع عليه يرفع درجات درجات درجات. إذا علينا أن نكون هكذا مؤمنين حق الإيمان حتى نصدق بكلامنا مع الله لا شريك له فله شريك. ونحن نلبي عندما ننزل البلد عندما نقوم عندما نتذكر نلبي وندعو الله بعد التلبية إن الله يغفر لنا ذنوبنا. جاء حديث إن كان في ضعف إذا انتهيت من التكبيرة استغفر الله واطلب من الله المغفرة. اطلب من الله المغفرة وسواء لبيك أو ما لبيك. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغفر لي ذنوبي استغفر الله واتوب إليه. وهكذا حتى نصل مكة. إذا وصلنا مكة ودخلنا منازلنا وضعنا أمتعة إن كان الإنسان يبغى يشتري يشتري لا عليه حرج، يأكل يشرب ينام ما في مانع. وخصوصا إذا كان الوقت وفقه حرارة شديدة والعصر كذلك ولو بالمغرب ولو بالعشاء ولو بالليل جائز ما في مانع. أي وقت تستطيع وقوف وسعة وقوف الحرام. إذا نزلنا ودخلنا توضعنا مثلا ونزلنا الحرام غير حتى نرى الجيش فرعين البيت يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم هناك أثر ينكر اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما وزد من شرفه وكرمه وعظمه تشريفا وتكريما وتعظيما. رب يكرمك ويعظمك عنده ويباهي بك ملائكته لأنك أجبته. فإذا دخلنا البيت وأردنا الطواف نطبع ونغطي مهما حتى أردنا الطواف نجعل الإحرام هكذا ونكشف هذا ونذهب إلى أمام الحجر الأسود ولا يجب أن تقف إنما في الأجر. الله أكبر لأن الآن مصر صعب لا يمكن إنسان يستطيع عند كل صعب يحمى الناس ويمسك. إن النبي عليه الصلاة والسلام قبله في الوادي وسجد عليه وابتعد قليلا مما زحم الناس مد يده وقبلها ازدحم قليل مد العصا على الحجر وقبل العصا ثم ازدحم الناس أشار إشارة ومشى ولا يقبل. والحمد لله الذي جعل في أمس لا ازدحم الناس يعني بعض الناس يزاحم ويقاتل حرم المقاتلة والمزاحمة أنت في عبادة لأن خطرك كل العبادة من حين خرجت من بيتك إلى أن تعود إلى بيتك كل خطواتك ونفقتك عبادة مع الله سبحانه وتعالى. إذا عليك أن تكون بعيد من المزاحمة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جريدا قويا دخل بين الناس قد يا عمر أراك قويا لا تزاحم إذا استطعت وإلا فأم إيمان والحمد لله. وخصوصا النساء تزاحمنا وتقاتلنا ويقلنا مع الرجال وهذا حرام والناس فوق يركب فوق المراد وسط الحجر سبحان الله. هو بهيمة هو هي بهيمة ما عندها عقل وأنت يا رجل مثل هذا أخذ منها أخذ منها إنسان هذا حرام ما يجوز. الإنسان يكون بعيد من النساء إذا كانت المرأة جاهلة ابتعد عنها هي أمامك ما يهمها مثلا إما شيطانة وإما جاهلة إذا خليك بعيد لأن غصبك مع المرأة حرام حرام لقول عليه الصلاة والسلام لأن ألصق كتفي على جمرة تحرقه خير لي من ألصق على مثل أجنبية. فكيف إذا كان أمامك وهي شيطانة فتنة بالنساء قل عليه الصلاة والسلام ما تكتب على أمتي أشد فتنة من النساء فتنة وهم حبال الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كن بعيد المرأة تكون بعيد من الناس تطوف آخر الناس بعيد بعيد بعيد كما قال نعم حتى أمه خذها من بعيد من بعيد آخر الطواف كما قالت أم سلمة رضي الله عنها زوجة من العصر صلى الله عليه وسلم قال جيت أطوف طفت من وراء الرجال من وراء من آخر شيء ولو تعبت أو تعبت أنت معنا إن كان زوجتك إن كان أمك إن كان أختك إن كان بنتك بعيد بعيد نعم تتعب تجلس استريح قليل معها استريح ويشرب الماء وتكلم معها جائز ثم تقول ثم حال ما وقفت. إذن كم نقول إذا نمشي كما قلنا الحياة الله أكبر ونمشي ونرمل نرفع الرجل هكذا مجريا واليدان الحين ممنوع ما نستطيع تجري الأمة كثير لكن حرك إلى ثلاثة وكلامه ممتثل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمرة ما عليها رم تمشي مشا عادية. إذا جيت إلى الحجر الأسود اليماني أمشي مشا عادية. إذا ماذا تقول للطواف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أحدا لا زوجاته ولا أصحابه ولكن سمع أنه كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا فضل عظيم أن يعني يقول عيسى سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض كلمات خفيفات ولكنها حبيبة إلى الله سبحانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فغطي وجهها عند الطواف وعند السيارة وعند كل شيء إلا مع ذوقي ليش عند الصلاة كذلك إذا سجدت ترفع تسجد نعم ناسها ناسها. لكن يا إخوان العجب كل العجب والمنكر كل المنكر أن الإنسان يأتي زوجته الكتاب تقرأ له وبعدها آمين آمين هي تقرأ وترفع صوتها وهو بعدها كتيت ورشة لا حول ولا قوة إلا بالله هذا عيب على الإنسان يولي أمره امرأة لا يفلح. يقول عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لا يفلح ما دام هو وراها وراها يمشي. إذن هي الملك وهو الوزير بعدها. هذا عيب على كبير جدا. صوتها عورة صوتها عورة. بعدين أجي إن شاء الله توكل المرأة وهي تسمح لها. كل واحد المرأة لا تزاحم الناس وهي ضعيفة وعورة تخرب الناس بالقوة. هذا يردها كذا وأنت تردها كذا. هذا يدفع وأنت تدفع. هذا يجر من هنا وهذا يجر من هنا. قطع ثيابها عريان وصاد عريانا. يصح هذا؟ خليه بيتها في خيمتها وأنت أرمي عنها وعن العجوز وعن المريض وعن الطفل كل يقول جابر رضي الله عنه حجينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا المقام كان لاصقا في البيت. بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من البناء وضعه هنا في الوادي على عرض البيت. فكان كذلك حتى زمن عمر رضي الله عنه فأخذه السيف جنفه إلى أسفل المكة وأعاده عمر رضي الله عنه وضعه هذا المكة بعيد من الناس حتى لا يزحم الناس. فالناس يعتقدون أن الصلاة هناك واجبة. ليس بواجب إنما جائز محل ما تجد مكانا واسعا تخضع وتدل وتطمئن في صلاتك صلي. لأن هذا سيجي من فوق رأسك وهذا يدفعه وهذا يجي منها كم تسجد. إذا تشويش لا خضوع ولا خشوع ولا تذلل ولا اطمئنان. والصلاة لا بد من الخشوع والتذلل ويكون مطمئنا. إذا كن بعيدا في آخر الحرم ما في معنى. والظل أيضا أحسن كما الآن حر شديد ولو كان بالليل ولكن كن بعيد من الناس. صلي ركعتين يقرأ في الأولى الفاتحة وقل لي الكافرون والثانية الفاتحة وقل الله أحد. إذا نعم اللي ما يعرف قل الله أحد ما يعرفها فيه يمكن الفاتحة فاتحة الحرم ماذا يفعل؟ أقول جائز لكن أين المكان اليوم؟ ما نستطيع. ستسجد والناس يدعسون فوق رأسك كنت تصلي وترفع رأسك والناس مروا كنت تسجد ما في مكان. إذن اذهب بعيدا حتى تكون مطمئنا في صلاتك. كل يعمل حركة بينه أي مكان يعمل حركة كذا خمسة وخمسة هذا حرام يمنع الناس يوقف الناس من الطواف كذا هو يصلي هذا حرام ما يجي. يعني 10 ولا 20 واحد يقف على واحد يصلي هذه بدعة منكرة. طواف للناس عامة والمكان واسع الحمد لله ليس بفرض واجب هنا تصلي. حتى لو كان فرضا تمنع الناس من الطواف حرام ما يجي. مقام إبراهيم صلى يا أخي الحرام كل مقام شرع على قدر العلماء أن المقام كل ما كل نسيب مقام وعلى كل حال يجوز ما في معنى. لكن إذا وجدت مكان وإلا فلا اذهب إلى بعيد وصلي ركعتين. فإذا انتهيت من صلاة ركعتين رفعت إليك إلى الله سبحانه وتعالى وطلبت من الله أن يتقبل منك هذا الطواف وهذه الصلاة واطلب من الله أن يعفو عنك وأن يغفر لك ولوالديك ولمن تشاء واحمد الله على هذه النعمة التي فعلتها. بعدين يأتي كل الناس كل من تمشى عليه هذه. إذن يصح ما سمعت الكلام في أي مكان. فإذا انتهينا من هذا وعندنا نشاط اتجهنا إلى الصفا. ما عندنا نشاط نستريح نشرب الماء ونستريح قليلا ثم نقوم. فإذا حاذينا الحجر الأسود الله أكبر من بعيد ثم تتجه إلى الصلاة. إذا جئت الصفا وأنت حافظ لهذه الآية اقرأها إن الصفا ومثل شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا من الله شاكر عليم. إن كنت حافظا ولا كبر وعظم الله إن الصفا والمروة من شعائر شعائر الله حج إذن نصعد الصفا ونطلع حتى نستقبل البيت نستقبلها إن رأيناها أو ما رأيناها قد ترى من الأعمدة وقد لا ترى مع الزحام يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يستقبل الكعبة ثم تمشي تنزل الوادي وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. إن كنت حافظا وإن كنت غير حافظ اذكر الله بمشيئته وكبر الله بمشيئته وعظم الله بمشيئته. ليس واجب عيسى يقول إنما سمع أن النبي عيسى لن خلينا يقول هذا ثلاث مرات ثم ندعو بمشيئته. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغفر لأبي اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم ارحمه من الجنة اللهم اللهم صور ربي واتوب إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قل ما شئت وادع الله ما شئت حتى تأتي الميم الأخضر الأول. يجوز ولكنه يذهب خشوعه يذهب الخشوع إيه شو الكلمة وتخضع مع الله ما نستطيع. لا يكلمه الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يشغلك عن الخشوع. قد يجوز مثلا إنسان ما يعرف يقرأ لكن يفكر في الكلمة كيف يقرأها هل يمكن مرفوعة منصوبة يمكن يقول لا والله مرفوع لا منصوب ولا مجرور يخشع ما في خشوع. أين الخشوع؟ إذا قل ما شئت قل ما استطعت من ذكر الله واحد اثنين. إذا تأتي هناك ميلان أخضران الأول تبدأ منه بالرمل ليس جريا إنما هو كما تقدم لنا لف رجل وضع أخرى شبه خضوع وتذلل والخضوة بكم حسنة بمئات ألف حسنة. العبادة أنت في عبادة والعبادة الله ذكر في المجاهدين أنهم لا يقطعون واديا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب لهم به عمل صالح. إذا أنت بعبادة الله يكتب لك جميع ما تعمله من حركاتك وسكناتك حتى تأتي الميل الثاني. أمشي مشيا عافية جيت للمروح ارتفع وانظر البيت استقبل الكعبة. إذا قدرت أن تقرأ الآية التي قرأتها بالصفا لا بأس ما قدرت قل مشيت استقبل القبلة وكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وانزل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات. هذا كما قلنا إذا كنت حافظا وإذا كنت غير حافظ اذكر الله مشيته ثم ادعو مشيته في الوادي حتى تأتي الميل الأول هروي المرأة ما عليها هروي ولا لم تمشي مشي عادية إلا ضعيفة. أنت إذا على هذا تحرك نفسك وأنت خاضع لله اللهم اللهم اللهم اللهم خاضع مع الله. تأتي الميل الثاني أمشي مشي عادية جدا الصفا اقرأ الآية التي قرأتها أولا إن الصلاة والموت من شعائر الله. إذا كنت حافظا واستقبل القبلة وكبر ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا شرط الأول رايح إلى المروة والثاني رجع إلى الصفا اثنين يعني ثلاث مرات ذهاب وإياب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا اثنين ثلاث مرات وأنت ذاهب وإياب. الرابع مرة إلى المروة. بعض الناس يذهب من الصفا إلى المروة إلى الصفا واحد وهذا خطأ أتعب نفسه بدون فائدة غير مشروع. الطواف في تطوع لكن المستعين ما يتطوع واحد لا واحد من الصفا إلى المروة والثاني من المروة إلى الصفا زين وهكذا ثلاث مرات فيكون ستة يبقى واحد من الصفا إلى المروة انتهى. إذا انتهينا من السابع هو هو الحكم واحد رجال ونساء الحكم واحد كل ما يكون نعود. فإذا انتهينا من السابع إذا كان هناك وسع رفعنا أيدينا ودعونا الله سبحانه وتعالى ما في وسع نزلنا ودخلنا الحرام مستقبل البيت وندعو الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا السعي ونحمده ونشكره على هذا البلاغ العظيم وبلغنا هذا المكان بقدرته بحوله وقوته لا بحول منا ولا قوة ولكن توفيق من الله سبحانه وتعالى وادع المشيئة واشرب زمزم. والشياطين على المروة عندهم أمغاص اتركهم لا يفسدوا حجك حبة حبة الريح هذا هم الريح هو لا تتركه واذهب إلى بيتك اذهب إلى مكانك واستريح منزلك واشرب ماء واستريح أو نم وأنت محرك إذا كان عندك مقص قصر بعضكم البحر لكن كاملا ليس شعره هنا واحد يقصر لك واحد يسأل موس احلق ما عندك موس اذهب إلى الحلاق عمل استريح تعشان يعني احلق لك أسفل إن حلقت فقد دعلك النبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات الله مرحمة المحلقين قال رسول الله المقصرين قال الله مرحمة المحلقين قال رسول الله المقصرين قال الله مرحمة المحلقين قال رسول الله المقصرين قال الله مرحمة المحلقون المقصرين أربع دعوات من يكرهها ودعوات عليه الصلاة والسلام ليس كدعائنا نفس الآية دعاء عظيم مستجاب دعا لك أربع مرات احلق رأسك ولك بكل شعرة حزنة كم يا شعرة تقدمها لله وكلم الناس يخبرون يحلقون لحاهم قدر رؤوسهم عكس الآية الله تعالى يقول محلقين رؤوسهم ومقصرين قالوا لا محلقين لحاهم ومقصرين لحاهم اليهود فعلوا هكذا لكن احنا لا الشعر يقيسوه ولا يقيسوه افضل قصرى كامل جائز لكن الحلق افضل ويروحوا يقيسوه الشعر محل ما شفته هو عند الحلق يجمع عند القمامة والفهم يسيبها فين لين هو حلقة لها حرم لا شك عند جميع العلماء جميع المذاهب الأربعة أن حلقها فسق وليس لعبادة فسق للشيطان لكن على كل حال كما قلنا الآية يقول محلقا رؤوسهم لا نكون كاليهود نعوذ بالله نعكس الآية لا اليهود بدلوا وغيروا ولعنهم الله وغضب عليهم وعدلا سعيرا إذا غيرهم دينهم إذا نحن لا لهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا هكذا قول سمعنا وأطعنا السماع بغير طاعة شيطان الشياطين سمع ما أطع أبى واستكبر وكان الكافرين نعم نعم هذا هو هو صحيح ولكن لك أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام لأن الخلاف بين العلماء هل تفرد أو تقرن أو تتمتع لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه جميعا بأن إن لم يسوقوا الهادي على عمره وقال بلسانه عليه الصلاة والسلام من طاف وسعى فقد حل إلا من ساق الحج وأنت ما عندك بعضهم كانوا مفردين بعضهم كانوا قارنين بعضهم كانوا متمتعين فلما طاف عليه الصلاة والسلام وسعى وانتقل أيها الناس من لم يسوق الهدي حل عليها عمره قال الصحابة كيف يا رسول الله ما كان لهم عادة يحلون جاهلية وإسلام ما يحلون إلا بعد أن يجوا العرفة قالوا كيف رسول الله قال حلوا قالوا أي الحل اليمين الشرق قالوا أي الحل قال حل كله قالوا سبحان الله نصعد إلى منى وماذا كان يطلب مني عيسى جامع النساء قال افعلوا ما أمرتكم به الصحابة تحيروا كما قلنا ما لهم عادة فغضب عليه الصلاة والسلام وذهب ودخل على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان قالت أغضب الله من أغضبك يا رسول الله برواية من أغضبك فله النار قال ما لأمر الناس ولا أتبع يعني يقول افعلوا حنا نفعل يكون زي الشياطين قال ما لأمر الناس ولا أتبع الصحابة وقفوا دخل عمر رضي الله عنه وهو غضبان مع سراقة مالك الأشياء فجزع عمر على ركبته وقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضيت بالله ربا محمدا رسولا بالإسلام دينا وهو خائف عمر رضي الله عنه وكان خائف عمر شديد كان ولكن خاف من غضب النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فقال سراقة مالك رضي الله عنه يا رسول الله هذا الفسق لنا خاصة قال عليه الصلاة والسلام بل أمتي عامة إلى يوم القيامة دخل عمر بالحج وشبك بنا صغير قال بل لأبد الأبد فخرجوا حجوا أنت تحب أن يكون راضي عنك أو غاضب عنك؟ نحن نطلب الرضا ما نطلب الغضب. قال عمران بن حسين البراء بن عازب رضي الله عنهما: والله لو أحرمنا بالحج لفسحنا الحج للعمرة حتى نتحاشى غضب النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما نزل قرآن بعد ذلك فتمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم نزل حرف واحد في الإسلام. لأنهم العلماء الصحابة اختلفوا، وأنت كما تعلمون اختلف الأئمة، هذا يقول هذا أفضل وهذا أفضل، لكن من تتبع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عليك باتباعه لأنه قال حل حل وجب عليك، وقال من طاف وسعى فقد حل إلا من ساق الهدي. ما عندك هدي، كان عادة في الجاهلية والإسلام أو الإسلام أن يحج الإنسان أو يعتمر يأخذ معه السياح والله والجمال والبقر يسوق معه. خرج عليه الصلاة والسلام من هنا من المدينة وقد ساق 63 بدنة لا واحدة 63، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن وعنده 37 كمل 100 سلمها للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحل عليه الصلاة والسلام 63 بيده يوم منى، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحل الباقي ثم يقددها ويوزع للناس ويقطع من كل بدنة قطعة قطعة 100 قطعة تأكلوا منها وطعم البائس الفقير. أكل منها عيسى صلى الله عليه وسلم وأن تكون مقتديا به لا بي مهما كان. عندما يحرم ماذا ينبغي؟ قلنا التمتع، لبيك اللهم لبيك بعمره، هذا هو الذي تمنوا عليه الصلاة والسلام وأمر الناس به. وقال لأنه كان سبب هذه كما قلنا، وقال لو استقبلت من أمري ما سددت وما سقت الهدي ولا جعلت عمره، ولكني لبت رأسي وقلت هدي، والله أمرني أن لا أحل حتى يبلغ الهدي محله. كان قارن هو، إذا لا يمكن قد ساق الهدي، لكن من لم يكن له معه هدي وجب عليه أن يفك الإحرام ويجعلها عمره، وهذا الحقيقة هو الواجب. ولكن الناس كما تعلم اختلفوا والناس اتبعوا الخلاف. لا يا أخي، إن تتبع ما اتفق عليه ولا تتبع ما اختلف فيه حتى تكون سليما من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أنت في سعة، يعني تلبي بالعمرة تطوف الأسعى واسلك الإحرام والبس ثيابة وأنت حلال في كأنك في بيتك مع زوجتك تتمتع وتأكل وتشرب ولا تغير ثيابه تغتسل، ما عليك أي حرج. لكن محرم من الآن إلى يوم عشرة صعب عليك، الحلالة شديدة. نعم، هناك هدي أو لا؟ هدي بعد الحج إن شاء الله، بعد الحج تشري شاة ب 250 ريال 200 ريال ضروري الحمد لله. نعم هدي بنص الآية جائز، وكلته هنا وأخذت ورقة وصلها وكيل عنك يذبح هنا، وإذا أخذت بنفسك هنا وأنت نشير اذهب إلى من حرم وخذ شاة وذبحها وصدق بها على من كان حاضرا وكل منها لو حتى قطعة من الكبد وكلها نجم لقوله تعالى فكلوا منها. نعم نعم، فأنت ما بنفسك وإذا وكلت جائز إن الإحسان كما قلنا لحلتهم فيانه 60 بنفسك وكل عليا 37 أنت تأخذ ولا توكل أني أذبح عنك. فإذا أردت الذهاب إلى شركة بهذه الورقة وأنتم 4-5 تأخذوا نشاة خذوها، تأخذوها كاملة ونحل بنفسك يبحر تحر. أردت النص، أردت الربع، أردت الثلث، أردت أي شيء يعطي. ومن بعد الحج يقول عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود، إن اليهود لا يصلي في نعالهم صلوا في نعالكم. ولكن إذا كان مفروشا فالأولى لا تسوق. بارك الله فيك. في اثنين اخوان واحد جاء يزور هدوه هناك يبقى ولا يبقى بعدين واحد زار جاء يزور يفضي هنا واخوه هناك كل سنة بيهدوا هم الاثنين هنا جائز كل سنة عائلة واحدة عائلة واحدة يكفي واحد عندي سؤال ما هو في الحج بارك الله